تابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه سائلة تقول: هل المرأة النفساء إذا نفست في شهر رمضان كاملا هل تبدأ بقضاء رمضان أم تصوم ست من شوال لإدراك فضل الست من شوال؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: إن المرأة أو الرجل إذا كان عليهما قضاء من رمضان فإنهما يبدأان بقضاء رمضان ثم بعد ذلك يصومان النافلة. وقال طائفة من العلماء: إن قضاء رمضان موسع، وقد بينت الآية في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن الأيام الأخر حلت محل رمضان، وأن من صام الأيام الأخر كمن صام رمضان، وبناء على ذلك يستوي تقديمها وتأخيرها ما دام أنه سيصومها. وعليه فإنه يجوز له أن يصوم ستا من شوال قبل أن يصوم قضاء رمضان. ومما يدل على التوسعة في قضاء رمضان حديث أم المؤمنين عائشة، وهو حديث صحيح، قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فبينت أن قضاء رمضان كان موسعا، وأقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأنه كان يعلم أنها أخرت القضاء إلى شعبان. وعلى هذا فإن قول البعض كيف يتنفل وفي ذمته شيء من رمضان، نقول إن الفريضة إذا كان وقتها موسعا تجوز النافلة قبلها، ولذلك إذا أذن الظهر تصلي راتبة الظهر القبلية فتتنفل، وفي ذمتك صلاة الفرض وهي صلاة الظهر، فيجوز للإنسان أن يتنفل وفي ذمته الفرض، وإنما يمنع من التنفل وفي ذمته الفرض إذا ضاق الوقت. فلو أن شخصا استيقظ في آخر وقت الظهر بحيث لم يبق إلا بقدر أن يصلي الظهر، فإنه لا يصلي راتبة الظهر القبلية، وإنما يبدأ بصلاة الظهر، ولا يجوز له أن يتنفل، لأن النافلة تضيع الفريضة، ولذلك يتقرب إلى الله بأداء الفرائض قبل النوافل. أما هنا فإن الفريضة وقتها موسع، وقولهم إنه إذا صام ستا من شوال، الحديث يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذا لم يتبع رمضان ستا من شوال لأنه لم يصم رمضان. نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، جار على الأصل أن الإنسان قد صام رمضان ويتبعه ستا من شوال، ولا يمنع هذا أنه إذا صام قضاء أنه إذا كان عليه القضاء أن يصوم في الأوقات التي أذن الله له بصومها. ثم نقول: أنتم لو قلتم بهذا وقلتم إنه لابد أن يصوم أولا القضاء حتى يكون صائما لرمضان، نقول إن من صام هذا القضاء من شعبان لو كان عليه ثلاثة أيام ثم صام ثلاثة أيام وأتبعها بعد ذلك بست من شوال، فإن الثلاثة الأيام أعطيتموها حكم رمضان مع أنه لم يصم رمضان كاملا. يقولون: أعطيناه لأنه قضاء وحلت أيام شوال محل القضاء، فعدنا إلى الذي كنا فيه، وحينئذ الشرع سوى بين شوال وغيره. وبناء على ذلك هذه المسألة لا إشكال في جواز التنفل فيها وصيام ست من شوال قبل أن يصوم القضاء من رمضان. وانظر إلى المرأة هنا، إذا كانت نفساء فإنه يأتي عليها رمضان كله وهي لم تصم بعد، وإذا قلنا إنه لابد من أن تقضي رمضان، فمعنى ذلك أنها لا تحصل فضيلة صيام ست من شوال، لأنه لا يمكنها صيام رمضان كاملا. فإذا استغرق النفاس رمضان كاملا أو استغرق 25 يوما، كيف ستصوم بعده؟ لا يمكن هذا. وهكذا إذا كان بالنسبة للشخص عليه بعض القضاء فإننا نقول يجوز له